الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو المجلس الأول اخترنا فيه هذه الرسالة من مجالس شرح رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. وقد كان سبب اختيارنا لهذه الرسالة أسباب عدة. السبب الأول أن الشيخ رحمه الله عالم من أعلام الدعوة السلفية في جزيرة العرب، وهو حفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد افتري على هذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، افتري تمثالة في أوساط كثير من الإسلاميين أن هذه الدعوة المباركة كان جل اهتمامها بجانب شرك القبور والقباب والأضرحة، ولم تتعرض إلى النازلة المعاصرة وهي تحكيم القوانين الوضعية في بلاد المسلمين. فأردنا أن نوضح أن هذه الدعوة المباركة من لدن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا كانت ولا زالت بحمد من الله تعالى تهتم بهذه القضية وغيرها من القضايا. والسبب الثاني في اختيارنا لهذه الرسالة أن كثيرا ممن يتكلم في هذه المسألة يظن أن قضية الحكم بغير ما أنزل الله تكلم فيها مفكرون إسلاميون من الصحوة الإسلامية، ولم يكن لدعاة الدعوة السلفية نصيب، وهذا أيضا من الافتراء. والسبب الثالث أن كثيرا ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية قد تكلم في هذه القضية بما يخالف ما عليه أئمة الدعوة في هذه المسألة، وبعضهم صوغ للحكام حكمهم في القوانين الوضعية واعتبرهم ولاة شرعيين لا يجوز الخروج عليهم. وهذه جملة أسباب جعلتنا نختار هذه الرسالة، ونسأل الله تعالى العون والسداد في شرحها، وهي رسالة وجيزة مركزة ركز فيها الشيخ رحمه الله على هذه المسألة الهامة. وقبل أن أدخل في شرح مضامين الرسالة أبدأ بترجمة للمؤلف رحمه الله تعالى، وهو الشيخ العلامة الجليل محمد بن الشيخ إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن عبد الوهاب رحمه الله، من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولد رحمه الله في مدينة الرياض في عام 1311، حفظ القرآن صغيرا ما بين 8 و10 من عمره، وفي 16 من عمره أصيب بالرمد في عينيه فكف بصره، ثم أخذ في طلب العلم بمختلف الفنون، فأخذ علم الفرائض عن والده الشيخ إبراهيم، وتلقى علم العقائد عن عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، فقرأ ما يقرأه الطلاب في زمنه كتاب التوحيد وأصول الإيمان وفضائل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقرأ رسالة حكم موالاة أهل الإشراك الدلائل للشيخ سليمان، ثم قرأ الواسطية والحموية، وأخذ الفقه عن الشيخ حمد بن فارس، ثم تلقى الفقه على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق من علماء الدعوة، وأخذ علم العربية عن الشيخ حمد بن فارس، وفي الحديث قرأ بلوغ المرام والمنتقى على عم الشيخ عبد الله وعلى الشيخ سعد بن عتيق، وعليه قرأ أيضا ألفية العراقي في المصطلح. الشيخ محمد بن إبراهيم اشتغل بالتدريس في فترة مبكرة، فكانت له مجالس عامرة، كان يجلس جلسات في جامعه، كان رحمه الله قد انقطع بالتدريس، فبعد الفجر له درس في شرح الألفية مع شرح ابن عقيل، وشرح الروض المربع والزاد، وشرح قبر الندى وعمدة الأحكام والحموية والتدمورية، وبعد شروق الشمس يدرس العقائد، فشرح كتاب التوحيد وكشف الشبهات وأصول الثلاثة والواسطية، وبعد صلاة الظهر يدرس الزاد وبلوغ المرام، وبعد العصر يقرأ في مسند أحمد، وقد ظل في التدريس 40 عاما لا يكل ولا يمل. كان رحمه الله صاحب حافظة نادرة، وقد رزقه الله البصيرة والذكاء، فكان يدرك حقيقة ما يعرض عليه مشكلات فيكشفها، وكان يطيل التأمل والتعمق عندما يسأل في باب الإفتاء. وامتاز رحمه الله أنه كان على حظ وافر من الشجاعة وقوة الشكيمة، لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يتردد في إعلان الحق أيا كان المخاطب به، وقد آتاه الله هيبة في نفوس الناس، وكانت مجالسه مجالس ذكر يتنزه فيها الجالس عن الغيبة. منصب النصر الأكبر للديار السعودية، فظل حتى توفي، وكان إلى جانب ذلك يتولى رئاسة المعاهد العلمية والكليات المتفرعة منها، وكلف برئاسة الجامعة الإسلامية، وتولى رئاسة مجلس القضاء، وتولى رئاسة رابط العالم الإسلامي، وشكل هيئة كبار العلماء، تتلمذ على يد الشيخ العديد من المشايخ والعلماء، منهم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله المفتي بعده، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم جامع فتاويه وجامع الدرة السنية، والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد رئيس محكمة التمييز، والشيخ صالح بن غصون وغيرهم مع من العلماء في عام 1380 نزل به رحمه الله مرض لم يكتب له الشفاء، فتوفي في 14 من رمضان عام 1389، وكان طيلة مرضه يكثر من دعاء الله والاستغفار حتى أخذته الغيبوبة، وقد صلي عليه في الجامع الكبير في الرياض، وأما الناس على جنازته سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وحضر الصلاة جمع غفير، ضاق بهم المسجد والطرقات وانسدت الطرق بالسيارات، ودفن رحمه الله وأوري التراب هناك، تغمده الله برحمته وجزاه الله خيرا وعن المسلمين وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. هذه ترجمة موجزة لصاحب الرسالة، وأصل هذه الرسالة وقد طبعت مرارا، أصلها في مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله الجزء 12 من بداية صاد 284، تحت عنوان وجامع هذه الفتاوى هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، ومن جمع هذه الفتاوى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، وعنون لها بعنوان تحكيم القوانين من الكفر الأكبر. عنون للرسالة بعنوان تحكيم القوانين من الكفر الأكبر. وموضوع الرسالة هو الحكم غير ما أنزل الله وتفسير القول في أنواعه. موضوع الرسالة ومقصدها هو الحكم غير ما أنزل الله وتفسير القول في أنواعه وبيان ما يخرج من الملة وما لا يخرج، وهذا تفصيل لم يسبق إليه أحد على الاستقلال، وإنما هو موجود في كلام أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. في الحكم بين العالمين والرد إليه عند المتنازعين مراقبة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الشيخ رحمه الله بدأ بهذه العبارة المؤكدة: إن من الكفر، فبدأ بتأصيل أصل واضح في هذه المسألة، فكأنه يقول إن الأصل في الحكم بالقوانين أن يكون كفرا أكبر، وهذا من كمال فقه الشيخ رحمه الله، فإنه وضع الأصل ثم يأتي الاستثناء لكن أردت في هذه العجالة أن أوضح لكم أيها الإخوة كيف تسربت أو كيف دخلت القوانين في بلاد المسلمين. وقد كانت الشريعة الإسلامية هي القانون الوحيد الذي يتحاكم إليه أهل الإسلام، في مجمل الأمر، وإن كان بعض القضاة يتهاون في تطبيق بعض أحكام الإسلام، لكن السمة العامة كان في بلاد المسلمين أن الحكم للإسلام. وبقيت الشريعة مهيمنة وحاكمة إلى منتصف القرن الثالث عشر الهجري، حيث بدأت القوانين الوضعية تتحكم في رقاب المسلمين حتى تم إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم تماما. والأمر أتى بالتدريج، فلم يأتي دفعة واحدة فالدولة العثمانية الفتية، هذه الدولة التي أسست من عام 699 حينما حتى ألغيت في عام 1923 عندما ضعفت وكثرت فيها العلل والأمراض، زين أعداء هذه الدولة وأعداء الإسلام لبعض خلفائها أنه لا صلاح ولا نهوض لهذه الدولة حتى تعود إلا بجلب القوانين الوضعية، وكانت تلك هي البداية. كما يقول المؤرخون للقوانين، في عام 1840 من الميلاد صدر أول تقنين في بلد إسلامي يستمد أحكامه من مصادر أجنبية، وبعده نقل الكثير من القانون الجنائي الفرنسي. وعام 1850 صدر قانونا تجاريا منقولا من القانون الفرنسي، وتوالت القوانين تزحزح الشريعة تارة وتحل محلها ونأخذ بعض الدول نموذجا. ففي مصر كانت المحاكم الشرعية هي التي تحكم الناس، وعندما تولى إسماعيل باشا الحكم عام 1863 أنشأ محاكم مختلطة مؤلفة من مصريين وأوروبيين، وتوالى تسريب القانون تارة تارة حتى أقصيت الشريعة الإسلامية واستبدلت بالقانون الفرنسي، وبذلك انقطعت الصلة في الجملة بين الشريعة الإسلامية والقوانين المطبقة في جميع المسائل، سواء في مسائل الجرائم والعقوبات، أو سواء في قوانين التجارة أو في القانون المدني أو غيرها. وتم إلغاء المحاكم الشرعية إبان حكومة الثورة، فألغيت المحاكم الشرعية وبقي الدعاوى الأحوال الشخصية. وكان لمصر السبق في هذا الشر المستطير، فأرسلت القانونيون ووضعوا القوانين في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي الأردن، وكما يقولون كان أبو القوانين الوضعية وهو السنهوري وواضع أغلب الدساتير التي تسود الدول وتحتكم إليها. هذه نبذة تاريخية أردت أن أقدم بها في كيفية تسرب القوانين إلى بلاد المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وردوا إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي والقسم، فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفاه نفيا مؤكدا بتكرار أداة القسم، بتكرار أداة النفي، فهي مكررة في موضعين: الأول فلا وربك، والثاني لا يؤمنون. ثم أكد الأمر بالقسم، فهذه ثلاثة مؤكدات في آية واحدة أنه لا يؤمن عبد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حكما فيما شجر وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ثم لا يردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولم يكتفي تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم إلى الرسول، حتى يضيف إلى ذلك التحكيم عدم وجود شيء من الحرج أي من الضيق في نفوسهم، بقوله جل شأنه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، والحرج والضيق. فلابد أن يتسع الصدر فيسلم ويسر بحكم الله، يقبله بلا ضجر وبلا ضيق. ولم يكتفي أيضا بهذين الأمرين أي بالتحكيم والقبول بصدر واسع، حتى يضم إليهما التسليم وهو كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم، بحيث يتخلوا ها هنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء، ويسلموا ذلك الحكم الحق أتم تسليم. ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شأنه تسليما، المبين أنه لا يكتفى هنا بالتسليم بل لا بد من التسليم المطلق. فالأمر الثالث الانقياد، الانقياد، وهذا الانقياد يقتضي أن يسلم المرء لأمر الله وحكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله يسلم تسليما، يسلم تسليما، العلماء النحاة يقولون هذا مصدر مؤكد، مثل قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وتأمل ما في الآية الأولى، قل الشيخ وتأمل ما في الآية الأولى، وهي قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله شيء نكرة، والنكرة كما يقول النحاة إذا كانت في سياق الشرط أفادت العموم، عموم ما يتنازع فيه جنسا وقدرا، النكرة هن شيء، وهي في سياق شرط، وهي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء، هذا شرط، فردوه إلى الله والرسول، هذا الجواب، هذا الجواب. فهذا يبين أن عموم ما يتنازع فيه العباد واجب الرد، واجب الرد فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فعلم أن من شرط الإيمان بالله واليوم الآخر، من شرط الإيمان بالله واليوم الآخر رد الأمور عند تنازع في كل شيء إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وبمفهوم المخالفة أن من رد التنازع إلى غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر. قال الشيخ: ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال جل شأنه: ذلك خير، أي رد التنازع إلى الله وإلى الرسول في جميع الأمور، فيما يتصور فيه التنازع جنسا وقدرا، هذا هو الخير الذي لا يتطرق إليه شر أبدا، بل هو خير محض عاجلا وآجلا. ثم قال تعالى: وأحسن تأويل، أي عاقبة في الدنيا والآخرة، فيفيد أن الرد إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوم مخالفة عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة، عكس ما يقوله المنافقون: إن أردنا إلا إحسانا توفيقا، وقولهم: إنما نحن مصلحون. ولذلك رد الله عليهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم إلى ضرورتهم إلى التحاكم إليه، يعني المؤمنون عندما يردون أمورهم إلى الله والرسول يدركون أن الخير كل الخير في صلاح مجتمعاتهم وأسرهم وأمنهم في هذا الرد إلى الله والرسول عند التنازع، وأن الشر المحض هو الإعراض عن شريعة الله. أما المنافقون والقانونيون فيقولون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يظنون أن العالم بحاجة إلى قانونهم، وهذه دعوة قديمة. هذه الدعوة القديمة لبس بها هؤلاء القانونيون على المسلمين حتى أدخلوا قوانينهم دسيسة عليهم، فهم لم يقولوا في بداية الأمر للناس أننا نريد أن نحيي شريعة الله، ولكنهم قالوا: إننا نريد أن نضع قوانين من روح الشريعة وجوهرها، فإن روح الشريعة العدل وجوهرها الحكم بالعدل والله عز وجل حكم على فعلهم أنهم هم المفسدون، لأن اعتقادهم أن الشريعة لا تفي بحاجات العالم هو سوء ظن صرف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله، والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، إن هذا لازم لهم. قول هؤلاء القانونيين قولهم: أن العالم بحاجة إلى قانونهم، أو أن العالم تطور للشيخ، وأن أحكام الشريعة الإسلامية لابد أن تكون مرنة للتوافق مع العصر وتتناسب معه، هذا سوء ظن صرف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحض استنقاص لشريعة الله وشريعة رسوله، تلك الشريعة الكاملة الوافية. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلازم قولهم هذا، وهو أن العالم بحاجة إلى قوانينهم، لازمه استنقاص لبيان الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وسوء ظن لشريعته أنه ليس بها الكفاية، بها الكفاية. وهذا والعياذ بالله استنقاص الرسول صلى الله عليه وسلم استنقاص يقول رحمه الله: وتأمل أيضا ما في الآية الثانية من العموم، وذلك في قوله فيما شجر بينهم، فيما شجر بينهم. أيضا هذه صيغة نسخ العموم، فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين. أين اسم الموصول؟ فيما شجر بينه والصلة، فهنا المعنى في الذي شجر بينهم، ما اسم موصول المعنى الذي، واسم الموصول من صيغ العموم. فتفريق بعض القانونيين أو حكم بعض القانونيين في جانب الحدود مثلا بالشريعة، وفي جانب الاقتصاد بغيرها، هو استنقاص لها، أو ما يسمونه من القانون المعاصر الآن القانون التجاري، القانون الدولي، القانون البحري، تلك القوانين التي استحدثت وترجمت لنا، مناف للعموم والشمول. فيما شجر بينهم الذي شجر بينهم، قال الشيخ: فلا فرق هنا بين نوع ونوع، كما أنه لا فرق بين القليل والكثير، لا فرق بين القليل والكثير. ماذا رحمه الله هذه الرسالة العظيمة؟ وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإن قوله عز وجل يزعمون تكذيب. أولا الآية من أولها هذا الأسلوب ألم ترى، هذا أسلوب استفهام فيه تنبيه للمخاطب، فيه تنبيه للمخاطب ولفت نظر له، هذه من أساليب القرآن الاستفهامية كما يقول علماء البيان والباحثون في علوم القرآن. في القرآن الكريم كثير من هذا الأسلوب. قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وقال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. فالله عز وجل بهذا الأسلوب ينشط ذهننا، ألم ترى، انظر انظر إلى الذين يزعمون، يزعمون الإيمان، يزعمون الإيمان ثم يهدمونه في نفس وقت والحال. فإن قوله يزعمون تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان. هذا كلام الزعم في اللغة والكذب والظن، الكذب والظن. قال الشيخ: فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا، بل أحدهما ينافي الآخر، بل أحدهما ينافي الآخر. الإيمان والتحاكم إلى الطاغوت والتحاكم إلى القوانين ضدان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. قال الشيخ رحمه الله كما قال: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. طاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه. الشيخ يقول: قل الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الشيخ يقول: الطاغوت مشتق من الطغيان، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه، حاكم إليه. وهذا المعنى يعني في معنى الطاغوت هو معنى وفاقي. يعني الشيخ رحمه الله نقله عن غيره، نقله عن غيره. فهو منقول عن ابن جرير الطبري رحمه الله في أول تفسير وصل إلينا كاملا، وكذا ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكذا ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. تسمية الحكم أو الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله طاغوتا والقانون طاغوت، هذا أمر وفاقي، هذا أمر وفاقي. وعندما ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رؤوس الطواغيت قال: ورؤوسهم خمسة، الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. والدليل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، استدل الآية. قال الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله. والدليل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فذكر في الرؤوس الخمسة رأسين: حاكم يشرع هو طاغوت، وحاكم يحكم ونفذ التشريع هو طاغوت، وهو طاغوت. وقد نقل مفتي الديار النجدية رحمه الله أقوالا كثيرة في مجموع رسائله عن السلف كابن جرير وحافظ بن كثير، ثم قال: فتحصل من مجموع كلامهم رحمهم الله أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله، ويشمل كل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه، ويشمل كل ما نصبه الناس الحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العلي الحميد: قال الشيخ سليمان بن عبد الله قال مجاهد: الطاغوت الشيطان، الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم، وهو صاحب أمرهم. وقال أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تعدى حده من الطغيان وهو مجاوز الحد، فكل ما تحاكم إليه المتنازعون في غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت، إذ قد تعدى به حده. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والآية ذامة، الآية نتكلم فيها يعني، لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد في الطاغوت هاهنا. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره: كل من حكم بغير شرع الله هو طاغوت، كل من حكم بغير شرع الله هو طاغوت. وقال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في فتاواه: الطاغوت هو كل من خالف حكم الله تعالى ورسوله، فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم، ويرجع إليه الأمر كله وهو الله، قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. يعني أنقل هذه النقلات حتى لا يقال يعني أن الشيخ انفرد بهذا التعريف. قال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي بعد أن نقل تعريف ابن القيم رحمه الله، قال: وحاصله أن الطاغوت ثلاث أنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة. والمقصود في هذه الورقة طاغوت الحكم، فإن كثيرا من الطوائف المنتسبين للإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم، ويسمون ذلك الحق شرع الرفاقة، شرع القبيلة، قولهم شرع عجمان وشرع قحطان وغير ذلك. وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمرنا الله باجتنابه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج ابن كثير في تفسيره أن من فعل ذلك هو كافر بالله. قال ابن كثير يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. قال مفتي الديار النجدية أبو طين النجدي: واسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله وكل رأس في الضلالة يدعو إلى الباطل ويحسنه، ويشمل أيضا كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله. حكم الله ورسوله. إذن تعريف الحاكم الطاغوت أو تعريف الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل بأنه طاغوت هذا معنى وفاقي، هذا معنى وفاقي. وقالت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء فتوى طويلة: الطاغوت كل معبود من دون الله مطلقا تقربا إليه بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه فيما هو من شأن الله لكشف الضر أو جلب النفع أو تحكيما له بدلا من كتاب الله وسنة رسوله ونحو ذلك. والمراد بالطاغوت في الآية كل من عدل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إلى نظم وقوانين وضعية وقوانين وضعية. إذن ما ذكره الشيخ رحمه الله في تعريف الطاغوت وقوله كل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحكم إليه، هذا كما قلت لكم معنى وفاقي ذكره ابن تيمية وابن جرير وابن كثير والشوكاني، ونقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن علماء الدعوة كما نقلنا. قال: وذلك أن الشيخ أنه ما من أن كل أحد ما من أحد أو ما من كل أحد يكون حاكما يريد أن يكون حاكما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا بخلافه، كما أنه من حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما أو تحكيما فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه الحد ثم تأمل قول الله عز وجل: وقد أمروا أن يكفروا به، هذه الآية وهذه من أصرح الأدلة على أن تحكيم غير الشرع كفر. أمروا أن يكفروا به أي بغير الشرع. فإذا تأملت هذه الآية تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد، فالمراد منهم شرعا والذي تعبدوا به هو الكفر والطاغوت لا تحكيمه، يعني هم عكسوا مراد الله عز وجل عكسوا مراد القانونيون عكسوا مراد الله. وقوله وقد أمروا أن يكفروا به كقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله. وكما لا يخفى عليكم يا أيها الإخوة أن لا إله إلا الله هي نفي وإثبات تشتمل على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن لم يكفر بهذه الطواغيت وهذه القوانين فهذا ما شهد أن لا إله إلا الله ولا حققها ولا حققها. لأن الله عز وجل قال فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهؤلاء القانونيين عكسوا مراد الله عز وجل منهم. مراد الله هو رد الأمر عند التنازع إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مراد الله الكفر بهذه القوانين كما قال الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. والآية وإن كانت نازلة في بني إسرائيل غير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا كما يقول الشيخ دل على أن هذه القوانين الضلال. وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى. أما الآية فدلت على أنه من إرادة الشيطان عكس ما يتصور القانونيون من بعدهم من الشيطان وأن أوضاعهم مصلحة للإنسان يقولون هذا تطور يفتخرون وبعضهم يفتخر بالموسوعات القانونية العربية وما اشتملت عليه. هذه الموسوعات من تقسيم. وهؤلاء في الحقيقة هؤلاء المشرعون في الحقيقة هم عبدة للشيطان معزولون عن شريعة ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. فالحكمة والمصلحة في مراد الله وفيما أنزل الرحمن لا فيما يزعم هؤلاء بقولهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نقف عند هذا الحد أو عند هذا الجزء من شرح كلام الشيخ محمد إبراهيم في هذه الرسالة العظيمة المركزة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيك ونفع الله بكم وفتح الله علينا وعليكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أفدت وأجدت وأبنت بارك الله فيك. هل أحد من الإخوة سؤال أو شيء؟ الحمد لله يعني كانت الشروح واضحة والأدلة قوية ولا ونلتقي معكم في اللقاء القادم إن شاء الله. جزاك الله خير دكتور، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، وفقنا الله إياكم، أحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير. الله يبارك فيك. وجزاكم بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.